نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السحر شعبة من شعب الكفر، وحقيقته هو اللجوء إلى الشياطين بأقوال وأعمال، واستعاذة بهم من أجل الإضرار والإفساد. فحقيقته اختراع من اختراع الشياطين، واستذلال يستذلون به أبناء آدم ويستخدمونهم في خدمتهم في الشر والكفر. وأمر السحر في الأرض قديم، وأكثر من استخدمه وجعله سنة ومنهجا ودينا هم اليهود، الذين عدلوا عن كتاب الله تبارك وتعالى واتخذوا هذا الطريق الفاسد منذ رسلهم. ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الهادي استمروا على ذلك، أخذوا هذا طريقة ومنهجا، وتركوا ما دعاهم الله تبارك وتعالى إليه على لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه آيات عظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها حال فريق من أهل الكتاب من اليهود الذين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى بكتاب مضيء نير وهو القرآن. هذا القرآن مصدق لما عندهم من التوراة، فهو مصدق في عقائدها ما تدعو إليه التوراة من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده والإيمان برسالاته والإيمان بلقائه سبحانه وتعالى. التوراة تصدق ذلك، ثم تصدق الأخبار السابقة التي بقيت في التوراة من أحوال الرسل وأقوالهم، وهذا شهادة من الله تبارك وتعالى على صدق النبي، فإن النبي كان رجلا أميا لم يقرأ ولم يكتب، فمجيئه بما يوافق التوراة في أخبارها وهو لم يقرأها صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من أعظم دلائل صدقه، وأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق، النبذ الإلقاء بإهمال، فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ألقوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا واخذوا هذا الذي أخذوه والذي اختاروه، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال جل وعلا: وما كفر سليمان، أي بالسحر كما يزعمون، فإنهم نسبوا إلى سليمان عليه السلام أنه لم يسخر ما سخر من الجن والريح إلا بالسحر. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. منه أخذ أهل العلم أن تعليم السحر وتعلمه كفر. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. أنزلهم الله تبارك وتعالى ليعلموا الناس السحر حتى يعلم حقيقته فينفر منه، وذلك أن السحرة كانوا قد استذلوا الناس بأعمالهم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه حقيقة أخرى من حقائق السحر، أنه لا يضر بذاته، وأنه ليس ضربة لازم، وإنما هو وسيلة للشر. إن أراد الله تبارك وتعالى أن تصيب أصابت، وإن أراد الله تبارك وتعالى أن يبطلها أبطلها، فالأمر إليه سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه حقيقة أخرى من حقائق السحر، أنه ضار كله وليس فيه نفع بأي وجه من الوجوه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال جل وعلا: ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، يعني أخذ السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني أنه لا نصيب له يوم القيامة عند الله. ولقد علموا بما أنزل إليهم، لمن اشتراه، لمن أخذ السحر وجعله منهجا ودينا وسلوكا وطريقة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني لا نصيب له في الجنة عند الله تبارك وتعالى، وذلك أنه كفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس شيئا هذا الشيء الذي اشتروا به أنفسهم، فاتخذوا طريق الشياطين وتركوا طريق الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، وخاصة هذا النبي الكريم محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء يناديهم وينادي الناس جميعا إلى طريق الله تبارك وتعالى، يناديهم يقول: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. نداء من الله تبارك وتعالى نازل على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لينادي بني إسرائيل، خاصة تجار السحر منذ ذلك الوقت وإلى وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لم يتركوا بضاعتهم هذه الشريرة ويؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، بل نشروها ليس في أنفسهم فقط، وإنما في الناس بعد ذلك. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، يعني آمنوا بالله عز وجل واتقوا، لمثوبة من عند الله خير، ثواب يصيبه الله تبارك وتعالى به عبده المؤمن، خير مما يحصله من وراء هذه الصناعة الخبيثة، الصناعة الخبيثة، صناعة السحر. هذه البداية، وهذه الآيات فيها الحقائق التي سمعتموها، أنها تجارة اليهود أولا، هذا الفعل أخذوها من الشياطين، هذا الأمر لم يكن نبي من الأنبياء يفعل هذا، بل برأ الله تبارك وتعالى سليمان الذي نسب إليه هذا من هذا الأمر، علما أنه استخدم الشياطين لكن بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا شأن قد خصه الله تبارك وتعالى به وجعله خاصا له، لما قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فمن أو أنت بغير حساب، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، تسخير الريح وتسخير الشياطين، مردة الجن، سخرهم بالأذى والاستعباد والسخرة، يسجن من يشاء ويمن على من يشاء، والله قال له: فمن، يعني بالإعفاء من الخدمة، أو أمسك في الخدمة الشاقة بغير حساب، لا يحاسبك الله تبارك وتعالى فيه. هذا عطاء الله له، ولن يكن هذا بخاتم يلبسه ولا باسم أعظم يفعله، ولن يكن بشيء من ذلك، وإنما كان هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، عطاه إياه وجعله له خاصة، ولم يعطيه بعد ذلك أحدا من بعده حتى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن إبليس قد جاءه وأراد أن يؤذيه، يؤذي النبي، وأخذ شعلة من النار وضعها في وجه النبي وهو يصلي، والنبي يعني صلوات الله وسلامه عليه ظل يتقدم حتى خنقه من به، وأراد أن يقبضه ويمسكه ويحبسه على صورته التي جاء عليها، ولكنه قال: ذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقته، ولولا ذلك لأصبح موثقا بسارية من سوار المسجد يراه كل أحد. قال النبي: إن عدو الله أتاني بشعلة من النار يعني في الصلاة، فخنقته حتى وجدت برد يعني لعابه على أصابعي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا بسارية من سوار المسجد يراه كل أحد. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يسخر الجن اللي هم الشياطين بعده هذا التسخير لمؤمن بعد سليمان عليه السلام، أما تسخير الشياطين لكافر نعم، لساحر نعم بقي هذا، وهذا حقيقة السحر. حقيقة السحر استمتاع بين الإنس الذي يؤمن بهؤلاء الجن ويستخدمهم في طاعته، ويستخدمونه كذلك فيما يشاءون. ويوم القيامة ينادون جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. قال: النار مثواكم، مثوى الجميع، مثوى الجميع، الشياطين وهؤلاء الذين اتبعوا. فهو استمتاع، هذا نوع من الاستمتاع، يستمتع الجني بأن يضل هذا الإنسان وأن يسخره في خدمته، وبعضهم يأمره بأن يسجد له وأن يمزق القرآن وأن يبول عليه وأن يتوضأ يغتسل بالنعم التي خلقها الله للطعام كالحليب وغير ذلك، ويكفر الكفر كله حتى يوافقه الجني فيما يطلب منه: هات لي هذا الشيء الفلاني، عرفني ما فيه، عرفني هذا الغائب، دلني على علاج هذا المرض، افعل لي كذا افعل لي كذا. وهذه تجارة يتاجر بها في بقية الإنس، فهؤلاء يستمتع بعضهم ببعض على هذا النحو. هذا الإنس الذي كفر وترك طريق الله تبارك وتعالى واتخذ السحر يستخدم الجن بطريق استحضارهم والعزم عليهم والتوسل إليهم واللجوء إليهم والأقوال والأفعال التي يفعلها تقربا لهم: اذبح هذا وافعل هذا وبخر هذا والبس هذا وسوي هذا، فيأمرونه فيطيعونه بدءا بالكفر بالله تبارك وتعالى ونهاية بهذه الخزعبلات التي قد يأمره بها أشياء ليست لها معنى من ملابسة النجاسات وغير ذلك. فالشاهد أنه هذا يستمتع الإنس الذي كفر واتخذ السحر طريقا، يستمتع بالخدمات التي يفعلها الجن له، هؤلاء الشياطين، والشيطان يفرح بهؤلاء الذين سخرهم كذلك في طاعته وأطاعوه من دون الله تبارك وتعالى ونفذوا ما يريد. وهذا وهذا كافر، الشيطان كافر، ولا يمكن يلجأ جن مؤمن لهذا العمل، وكذلك هذا الإنس الذي اتخذ هذا الطريق كفر بالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. فالسحر شعبة من شعب الكفر. السحر أمر يلتبس مع بعض الأمور مما هو مسموح به في الدين كدعاء الله تبارك وتعالى والتوسل إليه والرقى المشروعة، يلتبس هذا بهذا، وشتان بين هذا وهذا، شتان بين هذا وهذا. فإن الرقى، الرقية الشرعية لا تدخل في هذا السحر، والرقية الشرعية إما بالقرآن وإما برقية يعلمها الله تبارك وتعالى من يشاء. بالقرآن كما قال النبي: وما أدراه أو وما يدريه أنها رقية، ثم أخبر النبي أنها رقية فتحة الكتاب لما قال والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، فليس التعويذة. وكذلك أنزل الله تبارك وتعالى المعوذتين لتعويذ العباد من شر الشياطين، كذلك من إبطال السحر، فإن السحر إبطاله بكلام الله تبارك وتعالى والاستعاذة به جل وعلا واللجوء إليه، وذلك أن السحر شر خفي، السحر شر خفي يعني ضرر يأتي الإنسان بطريق خفي بطريق الشيطان الذي مكنه الله تبارك وتعالى من أن يضر ويرى الإنسان والشيطان لا يراه كما قال والإنسان لا يراه كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الذي أريد أن ننبه عليه أن نفرق بين الاستعاذة بالله ورقية شرعية بآية من كتاب الله أو برقية يعلمها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده ويكون فيها توسل الله تبارك وتعالى واستعاذة به واستعانة به من شر الشيطان ومن شر بعض الأضرار الأخرى التي تشبه السحر كالعين، فإن العين ضرر يصيب العبد بطريق خفي في أمر مباشر نعلمه، في واحد يأتي لك بسيف يضربك أو بيده يلكمك أو بعصا، فهذا ضرر ظاهر. وفي إنسان يصيبك بعين، هذا العين هي زي شنو؟ يراك ويحسدك فيقع ضرر، فهو لم يوجه لك سيفا ولا لكمة ولا عصا وإنما أصابك بضرر، وهذا له ضرر فعلي هو ضرر خفي. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء لما يشاء سبحانه وتعالى. فالعين حق كما يقول النبي العين حق، العين حق، بل العين حق. وقد أمرنا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شرها كما قال جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد فله شر. فالشاهد أن السحر ضرر خفي كما قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ضرر، ضرر خفي، كما أن العين ضرر خفي. السحر يستعين بالجن بالشياطين في هذا فيسخرهم في هذا، والجن لهم أسلوبهم في الإضرار، فإنه قد يري الرجل بأن امرأته أصبحت شيطان عدو له وهي على غير ذلك، والعكس قد يري المرأة بأن زوجها أصبح شيطان وأصبح عدو لها والأمر على غير ذلك، يفرق. هذا من التفريق، فهذا باب. أقول الذي أحب أن أقول بأنه من ادعى بأنه إنما يستعين بجن مؤمن يفعلون له الخير هذا مغفل لأسباب كثيرة. أولا أن هذه ليست شرعة في الدين، ما شرع الله تبارك وتعالى لنا في الدين أن نستعين بالجن المؤمنين، فهذا لم يأتي في شيء واحد. الأمر الآخر، من يستطيع أن يفرق بين هذا الجن الذي يتصل به أنه مؤمن أو كافر؟ هذا أمر لا يمكن لأحد أن يصل إليه، وذلك أن الجن في خفاء ولا يراهم العبد، ولا يمكن لأحد أن يفرق بين هذا الذي يخاطبه من الجن هل هو مؤمن أم هو كافر. أمر ثاني، الأمر الثالث أنهم يكذبون، شيطان كذوب، صناعة الكذب وعمله الكذب كما قال النبي صدقك وهو كذوب، يعني هذا وصف، وإن صدق فشذوذ ولكن صناعته الكذب حتى مع بعضهم بعض، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الكهان فقال ليس بشيء، فقال له يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالخبر فيصدق، فقال هذه صدقة من 100 كذب. يركب الشياطين بعضهم بعضا الى العنان فيسمعون الخبر من الملائكة مما قضى الله تبارك وتعالى به في الارض فيقره الاعلى الى الاسفل ويزيد فيه ويظل يزيد فيه حتى تصبح طبقة واحدة في 100 كذب حتى مع بعضهم يكذبون فهم كذب فمن صدقهم فقد صدق الكاذبين. القول بان احد انما يلتقي بجن مؤمن وانه يستعين به في الخير كذاب، هذا كذب لهذه الامور التي سمعتموها. اولا ان هذه ليست شرعا، ما شرع الله تبارك وتعالى لنا نحن المؤمنين ان نستعين بالجن اي واحد ولا ان نسخرهم في شيء، بل الذي سخرهم سخر الشياطين هذا سليمان وهذا امره انتهى، وكان يسخر الكفر ما كان يسخر اهل الايمان. الامر الاخر انك لا تدري هذا الذي اتاك بالفعل هل هو مؤمن ام كافر، هل قد يكون كافر ويخبرك انه مؤمن ليس بمؤمن، الامر يلتبس. ثم ان الله تبارك وتعالى لم يشرع لنا هذا، ثم انه في ميزان الانس بين المؤمنين لا يجوز لي ان اسخرك مجانا، بل يجب ان يكون الامر اللي بيننا عوض، ابيع الشيء او اشتري منك شيء بعوض. الصدقة بات، يعني باب الفضل بات الاحسان. اما هؤلاء الذين يكسبون الالاف من الدنانير ويقول انا استعنت بجن، فماذا اعطيته؟ ماذا تعطيه انت لما استعنت بالجن هذا الذي استعنت به في ان يعرف لك الامر المغير او ان يعرف لك دواء هذا الامر، يعني من الادواء ومن الامراض التي عاجز الطب عنها، ولكن اخبرك جنيك الذي تتصل به وادعيت انه مؤمن، ماذا اعطيته؟ هل تتقاسمون؟ يعني هل تتقاسمون هذه الحلوان هذا تتقاسمونه، تعطيه النصف ولو النصف، ام يخدمك مجانا؟ كنت احدث واحد من هؤلاء يقول لي يخدمني مجانا، قلت له شلون؟ انت ما يجوز ان تستخدم مؤمن هكذا على ادية مجانا، ماذا يعطيك؟ ثم يقول لي هذا جن جايني من مدينة او جايني من مكة، قلت له ما يدريك انهم ساكنين هناك حتى تقول بانه اتوك من هنا، ثم كيف يأتوك؟ قال اعزم عليهم فيأتون. قلت له لو كان حتى مؤمن وهو جالس في المدينة وتعزم عليه يقول والله لا بد تجيني في هذا الامر وهو اخوك ابن امك وابيك وتعزم عليه هذا لكنت ظالما له، هذا من الظلم. فكيف تحرك مؤمن من مكان بعيد في الارض ويأتيك ليخدمك هكذا مجانا وتعزم عليه بالله ان يفعل هذا؟ قلت لا يفعل هذا الا الشيطان ليضلك ويضل بك. هذا باب، اقول هذا باب من ابواب الشر وشعبة من شعب الكفر، للأسف انها فتحت على المسلمين بسبب ما تعلمون. اولا هذا السحر امره قديم، ثم انتشر في الامة كذلك وانتشار ذريع لجهلها، حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك وامرنا ان نعتصم بكلامه وكتابه، واخبر النبي ان السحر بعد الشرك. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، فجعل السحر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك اجمع اهل الاسلام على ان الساحر يقتل وانه كافر وعلى انه يجب قتله، وكانوا في صدر الاسلام يختبرون الشخص، فان اخبر عن شيء مغيب لا يعلمه بطريق مباشر من احد، وانما لا يعلمه الا عن طريق الجن قتلوه، كانوا يقتلونه لانهم يعلمون بانه لم يعلم هذا الا عن طريق اللقية بالجن فيقتلونه ويعتبرون ان هذا السحر. فالسحر شر، الساحر شرير، وهذه شعبة من شعب الكفر. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينقذنا والمؤمنين منها، واقولها بيانا وتحذيرا لعل السامع ان يسمع فيرعوي ويبتعد عن هذا. لا يجوز لك ان تمارسه ولا ان تتعلمه ولا ان تلجأ الى اهلك، فاللجوء كذلك إلى أهله من الشر، من الشر. فإن كان عرف تسأله عن عرافة شيء فهذا كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فحدثه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز أن يلجأ إليهم لا في عرافة وكذلك ولا في استعانة بأي شيء بأي صورة من الصور. ومن افترى وقال لا أنا أستعين بجن مؤمن وليس بشياطين فهو كاذب على الله تبارك وتعالى وكاذب على المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. بقي سؤال وهو ماذا يصنع من يعني أصابه ضرر من هؤلاء الأشرار؟ الجواب قد أنزل الله تبارك وتعالى لنا أولا ما يعيذنا من شر هؤلاء الأشرار، ثم ما ينجينا إذا وقعنا. فأما الاستعانة استعاذة فهي حصن تحصين. فقراءة المعوذتين وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى هذا حصن من هؤلاء الأشرار، كما قال النبي في البقرة ولا تستطيعها البطلة، قال تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما فرقان من خير من طير صواف. والبيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين، وقال لا تستطيعها البطلة، كده البطلة السحر. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن أعظم ما يتعوذ به المتعوذون وهو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة قراءة القرآن عياذ بالله ولج إليك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان حتى يصبح، وأن من استعاذ بالله تبارك وتعالى في يوم فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شر في هذا اليوم، من قال في ليل لم يضره. فالاستعاذة بكلمات الله التامة، كلماته في القرآن وكلماته التي علمنا إياها النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا حصن، هذا حصنك الحصين الذي يجب أن تلجأ إليه. فالمؤمن في حصن، المؤمن إذا قرأ القرآن واستعاذ بالله تبارك وتعالى أصبح في حصن من كل شرور الشيطان، سواء شر نفخه ونفسه ووسوسته وكذلك شر ضرره بالسحر، ضرره بأي ضرر آخر. فأولا يجب على المؤمن والمؤمنة أن يحصن كل نفسه بهذا، وتحصين البيت بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله جل وعلا في الدخول وفي الخروج وعند النوم وعند اليقظة. فإن النبي يقول إن الشياطين تجتمع على باب البيوت في المساء، فإذا جاء المسلم ودخل بيته ولم يذكر اسم الله قال بعضهم لبعض أدركتم المبيت، يعني حصلتم بيت تناموا فيه لأن صاحبه دخل ولم يذكر اسم الله فيستحلون بها. فإذا قدم إليه العشاء فأكل ولم يذكر اسم الله قال بعضهم لبعض أدركتم العشاء والمبيت، يعني ارتعوا أيها الشياطين فهذا بيت لم يذكر اسم الله لا في دخوله لا في الدخول ولا في الطعام. فعند ذلك هذا بيت مأوى، يكون هذا بيت مأوى للشياطين. وكذلك قال النبي فصل ما بين عورة ابن آدم وبين الشياطين أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء وتعرى فإن الله تبارك وتعالى يجعل حماية لعورته من الشياطين إذا استعاذ بالله تبارك وتعالى وقال أعوذ بالله من الخبث، وهم ذكران الجن والخبائث إناثهم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد لا يضره الشيطان أبدا. فالذكر في الطعام والشراب والجماع والدخول والخروج والنوم والقيام شكل، يجب على المؤمن أن يكون متحصنا دائما بذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله. ثم هذا نقدر نقول الوقاية، هذه الوقاية من الشر. العلاج لمن وقع في شيء من هذا، فالعلاج بالقرآن، كلام الله تبارك وتعالى جعله علاج. أولا الإيمان بأن هذا الضرر لم يقع له إلا بأمر الله عز وجل وبالتفريط في بعض الأمر، كما جلس النبي صلوات الله وسلامه عليه على المائدة على الطعام، يقول أنس فأتت جارية كأنها تدفع كأن حد بالذهب، حتى جاءت إلى القصعة فمدت يدها إلى الطعام فأخذ النبي بيده وقال إن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بيد هذه، يد تمتد إلى الطعام لم يذكر فيها اسم الله يذكر عليها اسم الله، يقوم يستحل الشيطان الطعام بها، إن في واحد من الجالسين ما ذكر اسم الله. ثم علم النبي قال كان النبي يقول يا غلام سم الله وكل مما يليه، فكان كل من يجلس حتى المميز حتى الطفل المميز يأمره بأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فكل ثغرة لم يذكر فيها اسم الله يدخل منها الشيطان، يستحل بها الشيطان ويدخل بها. فالتحصين أول، يجب على المؤمن أن يحصن نفسه وأهله وبيته أولا. ثم إذا وقع في أمر من هذا، وأقول لا يقع في أمر إلا ب يعني ترك ثغرة يدخل منها العدو، والمثال أنت لما تكون بتحارب وحصنت كل يعني ما حولك القلعة، أقفلت الأبواب وحصنت الجيش من كل مكان، العدو ما يجد في ثغرة، وين يجد ثغرة؟ إذا تركت ثغرة، تركت حارس مثلا في مكان في هذا المكان الذي فيه حراسة ترك أو راح نام يقوم الشيطان كلهم. وهذا مثال للشيطان، فإن الشيطان إذا وجد الأمر العبد قد حصن نفسه وبيته ما يجد ثغرة، ما يقدر يدخل، يظل برا. أما إذا وجد غفلة ووجد ثغرة فإنه يدخل منها، إذا وجد ثغرة ودخل منها فعند ذلك عليك بالعلاج بعد. العلاج إنما هو بكلام الله تبارك وتعالى، اللجء إلى الله عز وجل، الرقية بكلام الله وبكلام رسوله، والاستعاذة والاستعانة بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الضرر. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يحصننا من الشر كله، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يبعد عنا شر الأشرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر